Bier. So, der Name dann mal wieder. Der ist ein Arm, das Sort ein Arm, den Arm gemacht und Arm zur Peter Velaschi. Ein Arm, eine zur Peisen, aber Salvepsisen, aber der ist so rasch, der ein Arm ist sicher da. Der ist der Hals der Vaginatol, so rasch, so rasch, ein Arm, so rasch, ein Arm, so rasch, ein Arm, so rasch, ein Arm, so rasch, ein Arm, so rasch, ein مكيدة يعني قبل الهجرة أرنادر شوادا فتاك طول سرد في واش بارنا ديل داش بتلازر فرشته دي سراكنا فجراب شوه نبي سن پیغش پیش پیتنا كاتبون رو غشتل پوئي دي كلو إلا وما قدر الله الآيات الثلاثة مگر دا غنا چو ما قدر الله حق قدر ہی کنا دا درے آیتینا دا مدنی دی دا مدی مکی دا ورسی نظر شوی دی درنگ و الا قول تعالو الآیات السلاسو دا درے آیتینا دے گنا دا حقنا مکی ندی دا مدنی دی یعنی شپیش آیتینا پشے مدنی دی نیرا طول مکی سرکتا ویا مئتن و حمسن او ستن و ستون آیتن يوصل بنشبتة يا يوصل شبشبتة آياتا دا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور لحمد تعريفك وهو الوصف بالجميل وهو الوصف بالجميل ننگیل پشابون دے سپتیل کنا پشابون دے وہ سب بیان دے ویلشی وہ سب کلا کلا بیان دے شیوی کلا کلا دے بادی بھی یہ تا وہ سب پتا ویلشی حمد دے کنا آدی جمیلو لے وہ سب پچے پشکتے پشایو دے ویدے تا کنا حمد بتا ویلشی الحمد وولوصف الجمیل للہ ثابت للہ دلیل اللہ دا ظرف مستقر دا متعلق دوتا مقدر دا ثابت یا حاضر یعنی شست یل دا دے اگر اللہ پاک تاویر ثبیت دی شست یل دے اللہ پاک دی وحال المراد الاعلام بے ذالکا لیل ایمان بیہی اوی سناء بیہی او ہما احتمالات علامہ داوی کہ الحمدللہ دا جملہ دو دا جملہ خبر یادو لفظن چی ماننا دا جملہ خبر یادو آیا مراد بین خبر کیان دا پدے بوندے اللہ پک میشتا کرن دا خبر کوچ الحمدللہ حمدینا وکر پشست یل دا دیکن اللہ پک تغیر سمیت پدے میں خبروی لیل ایمان بھی دی پر ایمان پدے بوندے چی پدا بوند ایمان بولا ریسا پدے تذیق بولا ریسا کرن چی الحمدللہ تعریفات اللہ لردی پشایو دا ولد کرن دا اللہ پک حق تا دا لکن خواہ پک دیرے میں حبروی چی دا کنا دا حبر امانی سا پا دے بن ایمان روی سا کنا یا مراد دین اصناو بھی کنا خواہ پک دے زون سپات کو چی الحمدللہ لکا خاتیب چی چک شوی یا مکرے چک شوی چی الحمدللہ انشادو ایس دے خواہ پک حمد دائی بینوی دا مراد دا چې خای پک دزون حمد بایی که الحمدلله این دا غا جمله خبریاز دو صورتن او منن او کنا جمله دو خبریاز صورتن او انشایاد او منن که مقصود بیره دا کنا سنابی خدای پک دزون سکن سنا سپت کو دخو انشایاد شلا او هما احتمالاتن یا دا دوار احتمالات دی پشه الحمدلله دا احتمالاتا چه مراد دا کنا اخبار بی مراد دا کنا اعلام بی پدی بنده او دا احتمالات دا کنا چه کنا مقصود بنا انشاء دا حمد دو مقصود سنا دو پر سرا پر یو بنده نوم باکا کنا شا کنا چنا دا کنا جملہ خبریادو یا دا جملہ انشایادو پر یو نوم باکا او ما احتمالاتون アフィードアサーレソーダーガンアジュアブディスパマアヤマラディエランダポデボネオカナマラディエンアサナドポデボネオカダドレアテマラティウチファイザノカハバラダディマドカナアガフィアドカンチダシプレルデカナチディエエハバリアテマラサパシェウディエンサーテマラサパシェカラフシェフィソルテルカフダハバレジカンエゲシェアジャロディネマハリクリドパソレテカフシェダガイソルギエイケチパソレテカフシェイケキマドユマヘサドケナエジャラディネマハリエケナハバレクリドザエゲタクリクケナチダドワレヘマラトラリデヘマラサパシェチダデケナエハバリウデヘマジュラデンシャビالحمد لله الذي خلق السماوات والارض تول تعريفات الله الذي دسفه يبقى الذي خلق السماوات والارض اغلى فقط يقول لك ريدي كنا تول اسمنين او مسكه يقول لك ريدي هاي اسمنين لك لكالسال تاسمنين يقول لك ريدي مسكه يقول لك ريدي دارين كنا فاسمنين هيك سمخلوقات تغاخر يقول لك ريدي パムザカリキマフロカタファイパカピドクリハリムザカハンドピドクリエダレゲパデジョウシェデスマネムザケパミヨンシェデムザケロンデケナデハシケナハリコフレパタドタケンダスマートムザケウィルゼクルジャアリハラカサマワトウダウジャハサマビゼクリアスミナムザケケンダゲパデクリエハスクルアラケデハシケナハリコフレパタデアンナムアザムンマフロカテリナズリンジャスミナムジャケンダーホッマーノカティマーノカティシェエカティンキデパラチミスプルズルボネルシーアミスルビニケナダポトウレシェシェケナホッナホッマーノカスモロムジャカディケナジャケイダハスクルナジャガザジャスミナプイドディアラザジャムジャケプイドディケナダラチダネラサブチャプイドクリエバレダバラパプイドクリエスナバラパプイドクリエマーホナラパプイドクリエケナイバファイパカラパプイドクリエフォダーゼクルカシラホットマフルクタ。アワチミザザラギンホパスモンズカメラギリカナ。ワジャラズウルマティワンノーラ。ワジャラハラカ。ダザシャオカシデジャルカジャラマンでハルプンザホチュンケケケナアリハルプダダ。アポジジャワヘラハルプウダウィアラズディ。ズルマトウノーダアラズディアシャムリ。エレゲデパラジャリセマレギケナ。マラジャレバシタ。ファジャレルのマティブヌーラー、オポイドクリディカラティアレアハイポクリディオラハイポクリディ。エコルズンマティンワルウィン、トレティアレアラポピドクリディ。ワダレングトレロアラポピドクリディカナ。ワジャマハマ、ワジャマハズラハウ。ズルマティジャマコウ、ダヌリノコジャマ。レカサラティアスバビハ。デバジカサラティアスバビディズルマティアティアレウェルアスバブディ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちダーレクターズマネーをデムゼケー、ダーレクターズマーク、ノーカナダーディダレーディバディレクターパクターカナジャラトコヘッラスリクターディファイパクターベルカナシャリコバルマルスタゼケチキンアラパカレクターブルハレクティクナスタベラフィクルクナスタジャーカナハルコピザコウコダーバケトレディニュータスインクリドカチハレクユアラパクターカナダラプラスベイケチハレクユアラパクユカナフォダハレクモブリセカナ。でも、アブダダモブリセカナ、でも、ハドラディアズニアカナ。ヘバダトゥバンデギウエタタイディブチハクナディモハセカナ。ダザレディバヒルテラパカナダ。アラポケチズウォカナバヘビヨラサリキヨカナ。チハレクズニオフィチャードカチマブダカナ。ズウォカナショウ。ヘバダトゥバンデギアセディモウシカナ。ホソムマルディナカフォルブレビミアデルウン。そのバーディパラダケナ。なかみるけちゃとファビアスウスケナ。アラディナカフォルアカソンチキムカフェロンディ。 ベレペミアドルアデフォルラプサラカンネルハツベサラバロバラビレギャルネルハツベサラバロバラビソンバルディネカフルマーキアミハズデリルサラダウジュディディケデリルパトウヒッドネモジュダウカメダハクウィニチハネクユアラパテジャラプサネケチョフライパカナアスモチャピユカチョフライミズカチャピチョフライケナティチャピユカチョフライピユカレケナだからディナプサンケカディシクナプサンケカナカディベテラプサンケウェディバウジュディカナソンバルディナカフルベレビミアディンデフォルラプサンケアガシルコンデラハクサラバロバラビユソウナビヒガイラフィレバテバロバリダラパサラディラマフルカスペバドチェネダホカナディラカナベラディラカジャリアドディラカナハトハバラドチェハレクユハイパクレマブカレバマブディナラフォルプセハワイハラカカムミンフィーン、サムカザアジャラン、ハワイアラパコアラザーサ、ハラカカムミンフィーンジェトシェケンでハテナクイドクリサ、ハテナハバラアフィアダマイサプリズワダダメラフォディノフィラプリズキリケナ、ナイチマジャーザハラカカムミンフィーン、エネビハルキアビコム、カパイディエシェトシェプローサラ。アダムジャダマイスンダメンホデハチナエミシカナプローアダマイスラムアワリンサンアデハチナプリドラアデノツフィラノプリドシュワデウスサラデハルカレノツフィラウォナシュラウォナシュワカナネダガネズバトデハルコエネラカナバイデメタダマジャーザケテバーデアスラワンサラホンラディハラコマラパコアザタチトシプリドクリシナデハチナだがどいこずらった。ほら、ハートのオーラーキュスターからエレダーとウジュールかレカラカン、だちゃきウィネ。あかな、ベジャーマダード、サイアリスタプシェ、ウクノスタプシェカナ。ウェラベカナゲシジュールカイエレベダー、ディキショーチン、ゲシャバジュラフラ、ディキュラジュラフラ、ウォーズディプレイヤージュラフラ、ギナジュラフラカナ。アベルコダナウ、ビナカナ、ハイワン、ジュールショカナ、ウィニア、ウォルビアカナ、ウォチェテディマーカウラ、ディシェディマーカウラ、ジャゲリポイカナ。ダナマのカリスマーがセカンジャーを食べたら、ハチナセクターのジョーコー。そんなカザアジャラン、デナバディユニタイディタムカラダクラ、ラコントセプラタムトナインディアティ、チトシベパーカ、マレセベカナチェクエタウワシタ、イワサセカナ、ウワディゲリサ、ゲリサチェアティムロシカナ、ベダサビアズのオフノ、ビアカナダビジャン、ラフプティシカナ。ハーファルデプラスマカザージャランウアジャランムサムンハインダブウヨカラタリフタムカラムサムンインマズルブルヨタリフタカナムアイエノウタカラハインダブウジャラファルブンデレバーセコメトセビアーカレションデュデプラチェムシタカナダハンデバスムシビアハトムシタナウアジュロムサムランドウヨタリスタムカラーデサンガギャルプセルロリスタ、ラケテルリスタ。サムアントムタムタルウル。ダテウヒラショーカナ。オタスキリビマバデルバウタカナ。サムアントムエデラカエデクデルバウギュドチャラカナダクデルダカラカカワリアラウォード。サムアントムタムタルウル。トセギャルプリシャキセチナビアリビアサンガジュリ。ダメとするシャキサタシュクナフィルバーセットシャキセパバーセバーデエルメクムアンドウエプレハルキクムエレエレメラバーダーキャナチダラパクタチトセカンアワーペディシドクライパクラダメチパラピエレケアワーペディシドクライパクラダデビアカナビアディエケバスナビンカーヴィレケウォマンカダラリプタファワアリアズアグダロキムザトチペエプザブネカデレビ、グローフエプザド。イジャーグローンダジューヘディチネリ、デラビ、デカテラビ、デカナ、エスナモナリビデサンガ。オテノワサイケンイジャーフィドケ、ダグローハバラド。エアダファネカダ、アランメビアジュウキャワジュウカウカナ、アオベペアダブネシャカデルダ。ネシキマグローナドカナ。アブスケラグランタセンカベウチキマソロデエランカーキチナビアビミスランゲプリデキュリシミスカホレシウユレシキナゾレチュレジェシエンセクビアフォンデビ ه ن ا ا ل ك ا ر ك و د ا د ي ب ا س ن ك ا ر ك د ا د ي ر ك ن ا د ا ك ا د ي ر ا د ي ت ع ج ب خ ب ر د و و د ا ك ا د ي ر ك ن ا ح م ق ب ق ل ت ي ب د ا و و ا ل ل ه ف ي ا ل س م ا و ا ت و ف ي ا ل أ ر ض و و ا ل ل ه و د ا ل ا ك م ع ب و د ا ف س م ر ش ا ف و ز ك ش ا ل ف ي ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض م ت ل ق ت ا ل ل ه سرى ا ل ل ه ك ع ل م د ا خدوت ا ف م ر ا د ك ن ا مستكي سرى ده مستحق ل ب ا ت ي ده حقر ده بداتا زنا زكا هو ده حقي كتداكا مستكي ده جابيت ندى الله مستكي ده ده الهه تن مستكتا كان الله زكا تن ده كنا عمل يوكو ده جاب مجر في ده پر مطلق تي جابيت هو عمل نشكر الله و ا ل ل ه في السماوات د ا ل ا ب ك م ع ب و د د ا ف س م ر ي ش ا و ف م ذ ك ش ا طول ف س م ر ي ش مخلوقات ت ك ي م فكذا مخلوقات ت ك ن ا د ا ل ا ب ك ب ا ذ ك و ف م ذ ك ش ا طول مخلوقات د ا ل ا ب ك ب ا ذ ك و ك ن ا يو انسان دا يا كريون دي كاشا ع ا سر كشيكو يا ل م سركم و د ا و ل ك ه ب ر خبار دا توس طول فكتا ب ر خبار دا و ج ه ر ك م الخبار دا توس جواتتا لما تصورون وما يجهرون وما تجهرون كما يجهرون كما يجهرون كما يجهرون كما يجهرون كما يجهرون وما تجهرون به بينكم اما تجهرون كما يجهرون كما يجهرون كما يجهرون كما يجهرون كما يجهرون كما يجهرون كما يجهرون كما يجهرون كما يجهرون كما يجهرون كما يجهرون كما يجهرون كما يجهرون كما يجهرون كما يجهرون كما يجهرون وما تاتيهم من ايات من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين هذا سيكون علي صفات ولا ذات كخالق دائدا معبود دائدا وده علم حضنه ده علم منبخ رائع فقط اسه شايد ده علم نبحار ندا بياها كنا چكيم منكرين دي كنا アディカルプロディガーカナ。エハイパクナンカーコー、デハイパケバダツノコーカナ。ウォマタティヒム。オンディミカナディケカナディタ、エアレマカ。メンアイアテン、ダメンザイダ。ウォマタティヒムメンアイアテン。ナディミカナユアイアテン、メンアイアテレビヒム。デアイアテディファラブナチョコナコーネパクタ。エラカーノアンハムアディディン。マグリディケチエゲナマヘアラギンキウィマファナウォラビニエマニケナピバルロジャダコノコレパカヤティナヴィルシケナハレエテナンカーコファカルカズブビルハッカレマジャーハムファソファヤティムアンバウマカーニビヒヤサルジュウンタクリスタファカルカズブルハッケエデハルカセウケケチュファチキムセチウチキムシャディエゲタズビヨウクナハケテンズィブコー。ラマジャンハケテディータローラ。ファソファイアティムザブジェイテベロシー。アンバウマカーニビヒエエンジャーモハケエハバー。ディエグシーケキムシーネペディーナホルペレコー。ファディアヤテペレファディクランペナホルコー。ファディアゲチュウトゥイエケチュアアザブ。ディハイパカザビナサウキアマサケナパペナホルコー。ウィジャブジェディナティジャーウィンジャメカー。アベディタロシアレミヤウナムラウサイケナチデファイパカザビナデファイパカハリナエデナムリュサケナアイディケテレディウィレディケナンカーコウィレペペナホネコアレミヤウフィアスファーヒメルシャーモアイハアイディノグリカレイカパフルワトシェフマカマアザマシエケチェタナムランペディアフェネサパレシェシャンタコやネラムケタコ、ポデリアシェクンダラティ、ポデリアシェクンダワタン、カンダシュウィディ、コメサムドラプリアファテレジー、エコミルトラカンアディカファキリブンテレジー、カムアハラカナメンカブレヘメンカム、カムハバリアトン、デマナカシーラン、カムアハラカナ、ナカムハバリアラ、チェデルメハロクリディメンカブレヘンパディナマクシェ、エレモジュダマケハキナマクシェメデルメハラクリディ。من كرمن امتنا وكمينا امتنا من امم المازيتي ك

ジャバラカレラディナカフルーハマハベウィアチキンカンカフルーンディケナエンハダイラシダンダムグラガダガジャワツシハダダゴジャドドタンノタンウアナダンエゼティワジナウサカヘティワジナダシャココペルニベーチェケナヤキネケトブダホタデバウィンマリウカードラウラウンデラリヘマラコンダサビケチェパレジピンバリパカナオレタワヒヨシビアマネカウェレメタフィキミアマネカウィニーケナワマネカエラウコチョウハカダピンバダオトゼピンメリタシンキサイレンザワヒウェカウォーケナラウラウンデラリヘハラウンデラリヘマラコンウェレメキリパデボデケナマネコファリサよさでこちゃえたぜこここ。あらかめかちぽでぼねばでしゃまるものしかなかぱりたべたきすか。まれかちぽだしゃまりべるもでけり。ぜかちぱりたきるきだもん。おでか、えたぜこでかばらゆはばでんさんぽしゃかし。ちゃきんでぱりせき、ぽしゃかだかなあほ。なかべでばだしたほうはまらぬし。あほべうぬみに。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ل ق و ل ي ا ل أ م ر ب ق ي س ل ا د و ش ي د ي ش ا ر ق ي س ل ا د و ش ي ك ن ا بذل ح ب ي ز ك ن ا بمولك ن ب ر ك و ن تم ن ب ر ك و ن بهلاك م ن ي د هلاك ش ا ر ب ك ن ا ف ي س ل ا د و ش ي ثم لا ي ذ ر و ن فريق س ي ب ا ن بمرت ا ن ت ظ ا ر ش ي ر ك و ل ك ن ا لدى بمولك ب ن ش ي ر ك و ل لا ي ذ ر و ن يمهرون ل ت و ب ة ك ي س ب ي د ي فرا او مدرك ا مياد عذر و س و ك ي فرا ダホチキャラファリスタロシウカリアスリムウナビウルシキャラキサハトミカーティライフィマンカブラハムラカダラパカダダダディショアダフォマシャハルキャサーメンエハラキヒムアンダウジュディモクタラヒヒムエザーレミミルキャアメハドクリディキャリハラカタフォワステキナモジュギディディヒプルマトルクセキキマダフレモタレバワキモピラキディキバメリディファンアロクリディキナエダルミューアルキーマンミューロー。エダルキーパデモタレバシディケラヘルナスアプデシディシャルダ。ヨーダーダーカーサーキャラプティケモタマリモドチダファイオバナド。カファリスタルシビアイマンミューリケナ。メベデラファディアウォーリナベベルシハロキリ。オブレティファリスタファイザーベルカワイルシ。ウェルギアンナホマラケン。カチェレミューグルビアダイエ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私なぜかのこわと、こだって、インサンダー、ポリドカ、デファリテーブル、デファリテーカー、カトケタリシャン、ケダラ。エガフォロシー、ケダブ、ホダケリ。ネカー、ケダブ、ケダブ、ベカン、デンサープ、セプシビ。ウォルアンザラー、ウォジアンナ、ホレジュラン、ケテレザ、ファリサー、キッコ、ウォケ、インサン、ヨガド、ナナバスナーリヒム。ディアベカ、ウォデル、ポディボネ、ケバスロール、ポディボネ、シャバナリン、マイル、ベスナーカ、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私ولكن يسوع برسول من قبلك فحاك بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون نبي سمت تصير كي تدا نخورينا ودا كسكيكا فتولي في مرد فرشي بديكنا لكن نبت توتي كان كفريسادر سنكيزا كفريسادر روشي 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私マーガーヘプラレスをカミキプキムシペルディのホルデルコチアザーダー。アヘプラレスビア。ウォーアザーダー。パカザヤヒコデモンエサザーデカー。ダーゲンダデルビシキンアフェハケブナチキンプトペルナホルコマフレデルコパバデビダザーデルシー。コルシーフィナデコルラハム。ウィアデハネモンキリタウデナホルキミキタチェットセカナ。セルキプムズカシェケタウグディサカナ。ソンマンドゥ。كيف كان عاقبة المكذبين دير بعد دي عبرت كنا ضربوا نوبوريسا شبه سوچ سرا پا غور سرا اگر آغا مكانات آغا دينا نوبوريسا جسرا موكر انجام دي حلقه كان شا دي في مرور تقذيب کرو ایک نتیجا سرو خطا المكذبين الرسول من حلاكين بالعذاب شا دي كنا حلقات تا پا عذاب سرا پا عذاب دي بنا لوشو بي دي كنا لتا عطي برو دي پا شتو سبرت برنا وخصا لو سيدا مزكا من شكاره لك بسا وآغاظة إنكنا شوف غور سلبي أوقل سيدا ويلي تابا شويدي ويلي حلوك شويدي كل من ما في السماوات الأرض ويتو يأي كي شادي پر دي آغاتي پر دسمونه شدي وشادي پر آغاتي پر دمزكي شدي دا شام ملتا جواب بالکل واضح تھا کہ نا پس منی نہیں کا پس منی سے مخلوقات کا کم ذکر دا ٹول دا اللہ پاکتی کولی اللہ وقتی ہے کہ دا اللہ پاکتی لیکن دا ٹول مالک اللہ پاکتا کنا میں معبود اللہ پاکتا لکا سر اگر چپوس کنا اب خل دلیل دوتے میرے دلیل کولی اللہ علم یکولو ہو کچے دی جواب نکی بیتا کر دیا کہا چلی اللہ دا اللہ پاکتی لا جواب غیرو ایدینا مسواب بل جواب یہ دستا كتب على نفسه الرحمه كذا الا تقفز ظلم لكن رحمه مكركره على فكنا فظلم لرحمه مكركره برحمه مملكه ذكر اخبر مخلوقات اخرى فضلا منه دار مكري ودار ظلم كان دار مكان مهربني وخير كلامنا تقانون لنا كلامك كان مجبور ذاك انا كتبه كنا خام خاز كنا زاور كي ورحم بيك كنا نالا تقول دائما بني كي وكنا تزول مندي كنا فمي خلقات بني زول طرفنا هيك كنا الله تقول دار رحمة ودار مكركة كذا بيرحم كبر بنقول بني شك بتاك بجابه بتاك مزكا نارو هي وري أنكاريو كي شباب لسي بيتا بكوا لسي حلو كوا كنا أنا بكي مو تزول مدي رحمة مكركة ولا وفي تلطف في دعاء الإيمان فدعك شيء アナミドカエレケイマンタパラボルケシェケナアラバケツホテルとサデラハムラカズホトサラデラシェグラカバケポトルブンデラハムダボクズムデラハムカラダチェサマカナダムカラカラダトサアカナカプリプレケウィスアカナカタフィタカタバラルシェラハマカレイマンナクメライムリキヤマテサルベトジマカリキヤマティブレゼレリジャーニコンビアマリコンチとセカンドバダルコーディアマリコンチとセカンドバダルコーディアマリコンチとセカンドバダルコーディアマリコンチとセカンドバダルコーディアマリコンチとセカンドバダルコーディアマリコンチとセカンドバダルコーディアマリコンチとセカンドバダルコーディアマリコンチとセカンドバダルコーディアマリコンチとセカンアカソンチチャプルクサンシャチウリディフパナシナベタリアラザビチャクナフレアザトウルディクリディアザテクレフクリディダムクラダダアレディナハスロフソンオハブルフォームアガイマンベルウリチャチサリナブリクリディアガイマンベルウリウォラハウマサカナケレイディウォンナハラブレイナカトヒズボネウォラハウマサカナウォディミアラパクレジダオディアラポケアラポケチェクト、ボランドバラダウチェクト、エディプラディマー、サカナ、アガトウ、チギ、セリ、フェレイプディスパシェ、

ان نجات ظاهر دا جواتا کنے بیدو و این یمسسک اللہ بدور فلا کاشف لہو الا ہوا و این یمسسک اللہ بدور فلا بانکو بدور سزرار و تقریب بانکو بلا ان کامرز و فکر لکا بیموری کسا نفتی کسا کنم چاہتا افاقی بھی کچھے تو تبیس تقریب نرا سیدی فلا کاشف لہو وإن يمسك أشرا لا فتوت تقريف رسوي فلا كاشف أو بينشنا ركبين كيدرا لا تقوات نشتا شيء بأغا تقريف تونا مانكو إنه مغر يو على فقط كان أغا فلا سيدي دالا فك إرادا بيسكا تكن عشان كولا نشي وإن يمسك بخير وقاتوتا كان خير برسول الله لك صحت كسا وغناء كسا بأغا سيك خير من كولا نشيدنا على فقهار شبون كدير دا ومنهم مسوك به زنا دي غالش نكنا مسوك به توتا هذا خير سول لكنا دا غد على فقدر شدي ولا يقدر على رده عنك غيره دا لا فقنا مسوا بل اس قوت نستا دا لا فق خير تونا وولا بي تونا ماني وكنا سوا دا لا فقنا بس بيال خير شدي ماني كولا ووالقاهر فوق عباده على قواعدك كشيء غريب ده القادر الذي لا يعجز فعل أقدر كشيء أسي بوسك ولا نشي فوق عبادي مستنى فوق عبادي بوسب بنقول بنكنا غريب ده هو الحكيم على بقد حكمة خوندا في خلقه بقدر بقبل مخلوقات شيء ده بقبل حكمة كرف ماذا والحبير ولا تقول فتة بالخبر ده ببواطنهم كوازارهم بطنه الخبر ده كان ظاهر في الخبر ده ونزل لما قال باسم ائتنا بمن يشهد لك بنبوته منكرين النبي صلى الله عليه وسلم ده بوتلوا وكلا يتي ويت في ماري موت وحي في ودا قرن باكتا ده غوار ولا مشتكر كان غوي كو في مري موت ده كنا ده في همبار ده فان الكتاب انكرك لكن هذا الكتاب يمكن ان يكون هناك يهود ويكون هناك يهود ويكون هناك يهود ويكون هناك يهود ويكون هناك يهود ويكون هناك يهود ويكون هناك يهود ويكون هناك يهود ويكون هناك يهود ويكون هناك يهود ويكون هناك يهود ويكون دا شهادت تمیز دا دا اکبرو رزبت نا چاشی تا شوا دا کیم خیلی دا کنا دیر لوی آگا دا جهات تا شهادت نا ایسی لوی ولی نو شهی دے که شهادت لوی ولی وشهی کنا محول دا دے مبتدانا پس پرا دا شهادت مبتداو خب ایس تمیز بنا جور شو زکا چه مراد دیگشین ایو شهینا مراد دا شهیدی دو کنا يعني شهادة أي شيء أكبر شهيدي دي كنا كيم شيء كنا خاشا شهيدي دو قول الله ويدوه كش أغا لا فقطا جدا لا فقطا شهيدي پو طول نا خاشا شهيدي دو كنا يعني شهادة لا دلا پا غوهي دا غوطا شهيدي پا دينا غوطا شهيدي نجو دي تو سمونا شهيد ولي ساكن على پا كمو پا نبوت بنا لا پا شهيدي کو كنا چتا پی همباري قول الله تعالى لا فقوا ذا كنا إن لم يقول له قد ينربي بطور ويا ذكا لا جواب غيره قول الله هو شهيد بيني وبينكم الله فقا شهيد بطول شهيد شهيدي غاتنا آقا وادا پا ميون دي موشق ميتوشي على صدق يمو پا صدقات بوني يمو پا مريبوني يمو پا خبر خار ارسنو بنا لا فقوا ذا وأوحي علي هذا القرآن ودا لا فقا دا قرآن پاك موت وحي كلا دا لأون ذركم كتو ذكنا ودي خيبك تعذبينا ودي كياماتنا ودروا اي آلي مكا بيهي پدي قرآن سا ومن بلها وآغا سكا چاة قرآن فاق ورسلو آغا دروا پدي بني دا من بلها تبتا على زمير اون ذركم لأون ذركم ومن بلها اي بلهو القرآن چاة قرآن فاق ورسلو كيامات رسل اي در عذبية سمكنا نبوت عما だが、それを見つけたら、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今لا اشهدوتي تزوجو داكن اكرار نكو لا اشهدو بزاكوزو قدموا لسيدينكو قدموا لكرار نكو كلا سابر مبوط كلايشي قولوا تيك انما هو اله واحد اما بوط هكذا اله يودا وانني بريء مما تشكون زبركو بزاري ديكنا تشكيم شر توسي كيستا كما لا ترتسي كيستا من اسلام بطون الذين اعطيناهم الكتابアハルケチェタムケタブルカヨウズナサラエディンカーアガタノトランカーダサンチピルニナヤリフュラフアガタピマルピルニエムハマダンベナティフィキタビヒムパサバデゲノウトサラジレイプケテウィシュデルギアラマトンシャナトシパティナチキンディピマディアトウォルティエプワジャブダピマルピルニカマヤリフュラブラカサンゲチパアザムピルニパシシャクスタアラディナハスルアンプトンフォームライブン。ファーカソンジャパンナスレプトンスタンジャーウリアライマンドウリ。ビヒカナパディピマルディマンドウリ。